المسلمين أن المسألة عامة وأن ليست بماذا قائمة على الشرط، وأنه متى ما وجد التصرف تصرف الفضولي بالبيع الذي هو البذل للغير أو الشراء. شراء الفضولي مثلا يعلم أنك بحاجة إلى سيارة وأعطيته 10,000 أمانة، فذهب واشترى بها السيارة، أو اشترى ماله ونيته أن السيارة لك أنت سواء هذا أو هذا. ففي هذه الحالة هل يصح بيعه وشراؤه؟ هذه المسألة التي هي بيع الفضول وشراؤه فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمهم الله. من أهل العلم من قال، هذا الرجل يصلي إلى غير القبلة، نبهه. من أهل العلم من قال إنه يصح بيع الفضول وشراؤه، يعني العقد الذي هو بعت واشتريت الصيغة صحيحة وتبقى موقوفة على إجازة المالك، إن البيع صحيح ويبقى موقوفا على إجازة المالك، وهذا هو مذهب الحنابلة والمالكية رحمة الله على الجميع من حيث الجملة. القول الثاني إنه لا يصح بيع الفضول ولا شراؤه، وهذا هو مذهب الشافعية رحمهم الله. والقول الثالث التفصيل، فقال إن باع صح بشرط أن يقبل المالك، وإن اشترى لم يصح، وهو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع. الحقيقة ذكرنا هذه المسألة في شروح البيوع وفي شروح بداية المجتهد، وهذه المسألة في الحقيقة أرجح الأقوال في نظري والعلم عند الله هو القول بصحة بيع الفضول وشرائه، وذلك لما ثبت في البخاري وغيره من حديث عروة ابن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه دينارا فقال اشتري لنا من هذا الجلب شاة بدينار، فذهب عروة فاشترى شاة رضي الله عنه وأرضاه فاشترى شاتين بدينار، لم يشتري شاة واحدة وإنما اشترى شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار فرجع بدينار وشاة وقال يا رسول الله هذه شاتكم وهذا ديناركم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك، فكان لو اشترى ترابا وضع الله له البركة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة. فهذا الحديث يدل على صحة بيع الفضول وشراء الفضول، لأن عروة وكله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اشتري لنا من هذا الجلب شاة بدينار، فاشترى ماذا؟ شاتين، فصارت الشاة الثانية شراؤه شراء فضولي، ثم باع هذه الشاة الثانية دون أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع بيعه بيع فضولي، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم شراءه للشاة الثانية وبيعه لها، فدل على صحة بيع الفضولي وشرائه. وهذا هو أرجح الأقوال في نظري والعلم عند الله. يعترض في هذا الحديث إشكال، طبعا ممن اعترض الشافعية ومن لا يرى جواز، يقولون إن عروة رضي الله عنه عنده في الأصل إذن، وغاية ما فيها أنه توسع في ماذا؟ في الإذن، يعني هو في الأصل قال اشتري، معناه أنه وكله وأقامه مقامه. وجوابه أن يقال هل الإذن هذا مقيد أو مطلق؟ إن قلتم إنه مقيد فهل تصرف عروة وقع وفق القيد أو خارج عن القيد؟ وقع خارج عن القيد، هو مقيد، اشتري لنا، دفع له دينارا وقال له اشتري لنا من هذا الجلب شاة، إذن الوكالة أن يشتري شاة واحدة فلم يتقيد بها. إذا خرج الوكيل عن الوكيل، إذا وكل في شيء وخرج عنه وتجاوز أصبح كالأجنبي من حيث الأصل سواء بسواء، لأن الوكالة محلها مقيد، فلا ينبغي أن تعطى حكم المطلق. وعليه فإن هذا الحديث دليل قوي على صحة بيع الفضول وشرائه، وأن القول بأن عنده إذن في الأصل وأنه توسع لكن لا يقدح في صحة الاستدلال، لأن البيع للشاة، الشراء للشاة وبيعها وقع خارج عن وكالة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما لو قال شخص لآخر، قال له مثلا افعل شيئا معينا ووكله بفعل شيء معين، فذهب وفعل فعلا آخر، هذا ليس بالوكالة، ليس من الوكالة في شيء. ولا يأتي شخص ويقول هذا عنده في الأصل وكالة. وعليه فإننا نقول ما دام أنه مقيد ووقع تصرفه خارجا عن القيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقيد به أمره، فإنه يكون حكمه حكم الفضول سواء بسواء. وبناء على ذلك لا يصح بيع مال الغير. الأصل أن يكون الإنسان مالكا لما يبيع. مثلا اشترى شخص أرضا فإنه مالك لها، فيجوز له أن يبيعها، وهم يعبرون عنه يجوز له أن يتصرف فيها. من التصرف أن ينقلها عن ملكيته إلى ملكية الغير. وبناء على ذلك هذا الشخص الذي هو زيد إذا اشترى أرضا بمئة ألف ثم باعها بمئتين، بثلاثمائة، بأقل، بأكثر، نقول هذا بيع الأصيل. هذا بيع الأصيل. فإن قال لشخص آخر أذنت لك أو وكلتك أن تبيعها بمئة ألف، فذهب هذا الشخص وباع بمئة ألف، نقول هذا بيع وكيل. إذن عندنا الأصيل الذي هو الأصل، وعندنا الوكيل الذي يقوم مقامه الأصل، وهناك نوع ثالث وهو أن يتصرف بموجب ولاية. الولاية تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون ولاية عامة وإما أن تكون ولاية خاصة. والولايات ثابتة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي. فمثلا إذا كان هذا المال مال لا يعرف صاحبه، غاب، يسمى مال الغائب، أو لا يعرف لمن هو أصلا، كان لشخص ثم غاب، أو لا يعرف أصلا لمن هذا المال، فإن هذا المال لو احتيج إلى أن مثلا يفتح طريق ففتح الطريق، فإنه ينقل إلى بيت مال المسلمين. نريد أن ننقل ملكية إلى بيت مال المسلمين، لابد من المعاوضة والمناقلة. هذه المناقلة يقوم فيها ولي الأمر مقام صاحبه بالولاية العامة. هذه الولاية العامة منها بيع أموال الغيب، وكذلك القاضي إذا باع ماله الغيب فإنه منزل منزلة، لأن القاضي قائم مقام الإمام، منفذ للشرع، منفذ بالشرع للأحكام، له نيابة عن الإمام اللي هو القاضي. القاضي يصفونه يقولون منفذ بالشرع. لماذا قالوا منفذ؟ فرق بينه وبين المفتي. المفتي مخبر، تسأله يقول حكم كذا، أما القاضي يقول حكمت، ألزمتك بالبيع. منفذ يلزم، قوله حكم ملزم، أما المفتي حكمه ليس بمخبر، يخبر عن الشرع، يقول يجوز لا يجوز، حرام أن تفعل هذا، يستحب يكره لك، يخبر عن حكم الله. لكن القاضي يلزم، منفذ بالشرع للأحكام، له نيابة عن الإمام. ولذلك ما يمكن أن يكون قاضيا إلا إذا نصبه الإمام العام، ثم ينصبه بولاية عامة وخاصة كما هو معروف في التراتيب القضائية. لكن هذا الذي هو قائم مقام الإمام، ولذلك تجد الأوقاف إذا كان هذا وقف وهذا الوقف لعموم المسلمين، من الذي يملكه؟ ليس له مالك معين، ولا يمكن نقول لعموم المسلمين تعالوا جميعا وبيعوا هذا الوقف على فلان، لو أردنا بيع ما يمكن. فحينئذ من يقوم؟ يقوم القاضي. وعند العلماء تخريج آخر، مثلا الآن مسجد، في المسجد طبعا الأوقاف المعينة للأشخاص المعينين هذا شيء، فيها ما يسمى بالشخصية الاعتبارية، والشخصية الاعتبارية هذا مبحث ما كان موجود عند المتقدمين لكن له أصول في الأوقاف العامة. لكن إذا كان الوقف مسجدا، فأنت حينما تقول هذا المسجد وقف لله، فإن أرضية المسجد أنت تملكها، خرجت عن ملكيتك وأخرجتها لمن؟ لله عز وجل، ترجو ثواب عند الله، فحينئذ تصبح هذه الأرض ليس لها مالك. فلو أن هذا المسجد احتجنا للطريق أو أمر مثلا نحتاجه لابد من بيع هذه الأرض ونقله إلى موضع آخر، كان هذا المسجد في أحياء وحوله ناس ثم خرج هؤلاء الناس وبقي ما في أحد يصلي، فحينئذ القاضي يحكم ببيع أرضه للمصلحة ونقله في موضع آخر اللي هو بيع الوقف لتعطل مصالحه. هذا البيع من القاضي يبيع شيء في الأصل ليس له مالك، يعني قلنا مملوكا، يشترط في صحة البيع أن يكون ماذا؟ مملوكا. لكن هذا التصرف من الشخص من القاضي مبني على ولاية عامة، فيصح البيع ويصح البذل. لماذا؟ لأنه بولاية عامة، كما يصح بوكالة يصح بماذا؟ بولاية عامة. الولاية الخاصة اللي هي ولاية المحجور عليهم، المحجور عليهم هم الأيتام. طبعا الحجر في لغة العرب المنع، ومنه قوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يمنعه عما لا يليق. الحجر منع الإنسان من التصرف في ماله بضوابط شرعية، مراد بها منع نفوذ تصرفاته في المال، إما لمصلحته هو أو لمصلحة غيره، أي إما أن نحجر عليه ونمنعه من التصرف في أمواله لمصلحته هو كالمجنون واليتيم والسفيه. فهؤلاء الثلاثة في باب الحجر يقول محجور عليهم لمصلحة أنفسهم، فهؤلاء يملكون هذه الأموال لكن يمنعون من بيعها. طيب إذا كانوا يمنعون من بيعها كيف تباع هذه الأموال؟ كيف تملك؟ فلو أن مثلا هذا المجنون، مثلا لو أن أما توفيت وعندها ولد ابن ذكر وزوج، وأخذ الابن ميراثه وأخذ الزوج ميراثه، هذا الابن ماله ما يستطيع أن يتصرف فيه لأنه يتيم صغير في السن، وصغير في السن وأبوه موجود ليس بيتيم، تقول يحجر عليه للصغر صغر السن ما دام أنه لم يبلغ الحلم، لكن هذا الحجر لمصلحته هو. فلو أردنا تركت له عمارة، فهذه العمارة من المصلحة بيعها، مثلا هذا الصغير يحتاج إلى نفقة أو كان يتيما يحتاج إلى نفقة وما في أحد ينفق عليه إلا المال الذي ورثه عن أبيه أو عن أمه، فاحتجنا إلى بيع هذا المال، من الذي يبيعه؟ وليه، لأن القاضي يقيم على الصغير والمجنون وليا ينظر في مصالحه. فإذا جاء هذا الولي ويقول أرى المصلحة أن أبيع مال اليتيم هذا اليتيم الذي يقوم عليه، فإننا نمضي البيع. ولو قال أرى من المصلحة أن نشتري بماله كذا ونتاجر، لذلك يجوز المتاجرة بأموالهم إذا كان فيها مصلحة. هذا كله بيع ومناقلة لكنه بولاية ماذا؟ خاصة. هذا النوع من المحجور عليهم يحجر على اليتيم حتى يفك عنه الحجر إذا بلغ الرشد، إذا بلغ الحلم رشيدا، يعني بشرطين، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا الشرط الأول، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا بلغ فإنه يرد له ماله، لكن قبل البلوغ من الذي يتصرف في ماله؟ وليه، فهو الذي يبيع ويشتري ويقبل الشراء عنه. تقول في هذه الحالة ليس بمالك لكن له ولاية ماذا؟ خاصة. وهكذا إذا كان سفيها أو كان مجنونا فإنه يحجر عليه لمصلحة نفسه. أما إذا حجر عليه لمصلحة غيره، من هو؟ شخص استدان أموالا من الناس ثم تاجر وانكسر في تجارته وأصبح مفلسا. المفلس هو الذي ديونه أكثر من ماله، فإذا أصبحت ديونه أكثر من المال الذي عنده الأصلي، اشتكي غرماؤه، فإذا اشتكى الغرماء فإنه حينئذ يحجر عليه القاضي التصرف في ماله. لماذا؟ هذا ليس تضييقا للحرية ولا منعا لها أبدا، هذا ثبت أنه لا يحسن التصرف في المال وأخذ أموال الناس وأضر بغيره. انتبه لهذا، يعني الشريعة ما تدخلت له في ماله، هو تدخلت حين ولا يحجر عليه إلا إذا سأل من؟ غرماؤه. فلما سأل غرماؤه الحجر عليه فإنه في هذا يحجر عليه. لماذا؟ لأجل نعطي أصحاب الحقوق حقوقا. فهؤلاء لهم 3 ملايين، وهو ترك 1.5 مليون، العقارات الذي عنده والأشياء 1.5 مليون، نعطي كل صاحب دين نصف دينه، نبيع أمواله. وسيأتينا إن شاء الله في باب الحجر والتفليس، هذا محجور عليه لمصلحة غيره، فسواء كان محجور عليه لمصلحته أو مصلحة غيره فإن وليه يقوم مقامه في البيع والشراء. وعليه فإنه إذا باع هذا الولي يبيع بحكم الولاية العامة إذا كان قاضيا ومن في حكمه، أو الخاصة إذا كان وليا على يتيم أو مجنون أو سفيه، أو المفلس يبيع له القاضي ماله. نعم.